في مانع اذا التحف بلحاف شرط ما لا يشبه لباسا معتادا ما في مانع، لكن لو التحف بلحاف يشبه المسلح، المسلح لبس معتاد فيحرم حينئذ. اما لو التحف بلحاف لا يشبه لباس العاده هذا لا باس به، اذا لم يكن مخيطا ولا يشبه لباس العاده. فاي شيء لا ليس مخيطا ولا يشبه لباس العاده فهذه لبس مطلقا او ارتداء او بلحاف.